وقعت معركة أحد بين المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعدائهم من قريش وحلفائها الذين أتوا من مكة في السنة الثالثة للهجرة تحت السفح الجنوبي من جبل أحد على بعد 4 كيلومترات تقريبا من الحرم النبوي الشريف، واستشهد فيها عدد من المسلمين منهم سيدنا حمزة رضي الله عنه وقبره هناك. وفي هذه المعركة شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته الشريفة، ولكن حاشا لرسول الله أن يقال أنه خسر المعركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منصور منتصر دائما غير خاسر، لأنه يعمل لله تعالى والله ناصره. إنما الذين خسروا هم من عصاه من الرماة وخالفوا أمره صلى الله عليه وسلم. أعيد وأؤكد عليكم أنه لا يقال إن رسول الله خسر، بل إن الذين خالفوا أوامره خابوا وسببوا الخسارة لأنفسهم، والله تعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا. مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، بكل أهل يقين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي جد بالصفا.